ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه فلما بلغ مجمع بينهما

تستطيع معي صبرا. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما وكان شيء سببا حتى Mm-hmm.